المصنف رحمه الله مازال يتكلم على احكام الفاعل. احكام الفاعل هي 10. الحكم الاول انه مرفوع وذكر المصنف كمرفوعين. الحكم الثاني الوحدة، ان الفاعل لا يتعدد، هو مفهوم الامثلة: أتى، زيدون، منيران، وجهون، إما الفتى. الحكم الثالث لا بد منه، معنى ما يمكنش ما يكونش الفاعل، هذاك هي العمدية، هو قوله فعلين فاعل، فعلين أي كل فعلين له فاعل. الحكم الرابع هو البعدية، التأخير، هو قول المصنف وبعد كلية. الحكم الخامس هو لا بد منه، معنى مذكور يخش محذوف، معنى لا يحذف، هو فإن ظهر وإلا فهو ضمن مستتر. الحكم السادس هو تجريد الفعل من علامة التثنية والجمع إذا أسند إلى ظاهره. الحكم السابع، الحكم السابع حذف الفعل، ماشي حذف الفاعل، حذف الفعل. الحذف الفعلي هناك واجب وجواز وجائز، يكون واجبا مع أدوات الشروط، جائزا في غير ذلك. ثم الحكم الثامن هو لحاق تاء التأنيث، هو وتاء تأنيث، ومحل هذا التاء تكون في الماضي والمضارع والوصف. الوصف نحيده، الوصف المشترك، الوصف المختص نحيده. والتاء الغاية منها تدل على تأنيث المرفوع، يعني المرفوع مؤنث، ولكن هي ما تكونش في المرفوع، تكون في العامل اللي يعمل في المرفوع، هي ماشي تلحق المرفوع، لا تلحق العامل الذي يعمل فيه. علاش؟ لأن العامل والمعمول كشيء واحد، قد يكون المرفوع فيه التاء. وأنواع هذا التأنيث كاين الحقيقي، كاين المجازي، كاين الحكمي، كاين التأويلي، وتقدمت عليك ذلك. أقسام هذا المرفوع قد يكون فاعلان، نائب الفاعل، اسمه كان وأخوات. ثم قال المصنف وتاء تأنيثين تالي الماضي إذا كان لأنثى كأبات من دون أنا. الآن ماشي يتكلم على هذا التاء، إما واجبة وإما جائزة. المصنف وإنما تلزم تاء، هي التاء اللي تقدمت، التاء هذه حرف ماشي اسم، التاء حرف، تاء حرف يدل، حرف يدل. وإنما تلزم فعل مضمار، فعل مضمار متصل أو مفهم ذات حيث، هذا هو الموضع، أنه واجب. معنى إذن تلزم في موضعين، أولا إذا كان الفعل مسندا إلى الضمير، فعل مسند إلى الضمير، الضمير هنا للتأنيث، معنى الضمير يعود على المؤنث، مش من ضمير، يعود على المؤنث، سواء كان حقيقيا أو كان مجازيا، معنى المؤنث حقيقي أو مجازي، ولكن خص يكون ذكر المضمار متصل، معنى ماشي المنفصل، ضمير متصل، ماشي منفصل، ما يكونش مثلا هي، هو، أنا، أنت، لا. الضمير المنفصل، الضمير المنفصل. المتصل، هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني أو مفهمي ذات حيري أو لفظ يدل على التأنيث ذات حيري. ذات حيري هي ذات المؤنث الحقيقي، ذات فرج، حير هي الفرج. وإنما التاء تلزام، شنو تلزام؟ فعل مضمار، أي تلحق الفعل اللي مستند إلى الضمير، فعل مضمار أي الفعل المستند إلى الضمير. وهذا الضمير كيف يكون؟ متصل. من يجب أن نحترزه؟ الضمير المنفصل. أو تلزم فعل مفهم ذات حيري، معنى فعل مفهم ذات حيري فعل مسند إلى ظاهرين والظاهر مؤنث حقيقي. هذاك مفهمي علاش معطوف؟ قل على معطوف السي صفوان انت مضمار. تلزم فعل مضمارين، تلزم فعل مفهمين، ايضا تلزم فعل مضمارين، تلزم فعل مفهمين. معنى فعل مضمارين فعل مسند الى الضمير. معنى فعل مفهمين فعل مسند الى، هذا معنى لابد يكون الاسناد. وهنا هذا الفعل هذا سواء كان الماضي او المضارع، والوصف كذلك. هنا هذا الضمير فين؟ في الفعل الماضي المضارع زيد الوصف، قائمة او ضاربة او اكلة في ماكل. حتى في الضمير اللي يعود على المؤنث يكون شي جونجور ولا شي ضمير يعود هو كيف كيف. حتى في الضمير اللي كيكون في الصفة في الخبر شي صفة شي خبر كيف كيف، شي حال كيف كيف. بحال اش نقولوا ضربت هند ضربت، في عندنا الشاهد هند ضربت، هند المبتدا ضربت هذاك الجمله خبر. ضربت نيش مسند للضمير، الضمير من يعود على هند، هذا الضمير الفعل المسند الى الضمير. نعم متصل متصل. مثلا الشجار الشمس طلعت، شوف الشمس طلعت، الشمس طلعت، الشمس مبتدا طلعت جمله خبر. طلعت التأنيث واجب، علاش؟ لانه مسند الى الضمير، والضمير كيف انه المؤنث مجازي، لان هنا الضمير لا فرق بين المؤنث المجازي ولا المؤنث لا. وهذا الضمير هذا اللي هنايا متصل اما مستتر واما بارز، بده يكون مستتر. الامثله اللي قلنا كيفاش ني مستتر بارز خصوصا الالف. قل مثلا الهندات ضربت، اي شوف الهند الهنداني ضربت تواجبه، لان الالف تواجبه. هذا البارز شنو خص يكون؟ قولوا خصوصا الالف. هنا الضمير واحد من جوج، اما مستتر واما البارز، والمراد بالبارز شنو خص يكون؟ خصوصا الالف. اما الواو الا شي حاجه اخرى، مثلا قمتي تسلى، قمتن الا، قمنا الا، لان قمتي تبيد المكسوره تدل على الثاني، ما تحتاجش شي علامه. قمنا النون يدل على الثاني، قمتن النون يدل على الثاني، تحتاج ولا محتاج؟ محتاج. المراد بالبارز هنايا خصوصا الالف. وعلاش ما تكونش قمتي؟ لان التاء مكسوره معروفه انها تدل على الثاني. وعلاش ما تكونش قمتن؟ لان المشدد يدل على المؤنث. وعلاش ما تكونش قمنا؟ لان النون بدو يدل على النسوه. فاين اش غيكون هنا؟ خصوصا البارز خصو يكون الالف. هذا قول له فعل مضمار مستتر او بارز، مستتر في مكان ولكن البارز المراد به قول الالف. اما البارز اذا كان غير ذلك علاش؟ لانه يد فيه العلامه الثانيه. اذا كان مثلا قمتي تسمك صوره، قمنا النون النسوة، قمت سنة النون المشدد على معنى الأولى. هاد الضمير هذا واش عنده شي استثناء؟ واش عنده شي استثناء؟ شنو الاستثناء اللي عنده؟ قولوا ها؟ عنده إذا قصيد الجنس، إذا كان عنده الفتاة نعم نعمة امرأة نعمة امرأة، إذا النعمة تقول نعمة امرأة جائز إذا قصيد الجنس، نعمة امرأة نعمة جنس المرأة. هنا وخا يكون فيها الضمير يعود على المؤنث يجوز فيه وجهان، واضح العبارة؟ فإذا هنا وإنما تلزم فعل مضمارين، معنى أن تاء التأنيث لازمة في الفعل المسند إلى الضمير. المراد بالفعل هنا الماضي، الماضي فين يكون تسا آخر، المضارع تسا فين يكون في الأول، الأوصف في الآخر. هاد الضمير هذا كيف خصو يكون؟ شنو يكون؟ متصل. من ياش نحتاجو؟ علاش؟ لأن المنفصل بيدو فيه التاء، فيه العلامة ديالو. يعني لك كان مثلا أنت، ما هو هو المؤنث هذا، لكن هي ماله مؤنث، فإذا كان هي أو لا أنت هو فيه المؤنث، ولهذا خصنا الضمير شنو؟ متصل. ثم هذا المراد المتصل شكونه؟ لا المستتير والبارز، شكونه؟ المستتير والبارز. المستتير والبارز المراد بالبارز خصوصا الالف، بحال ايش المثال؟ الهندات قامتا، وعلاش ما تكونش قمتي تا؟ لان تا مكسوره هي بيد تدل على التانيث، وعلاش ما تكونش قمنا؟ لان خاص بالاولاد، وعلاش ما تكون قمتن؟ لان المشدد على معنى الاناث. هذا هو. ثم هذا المستتير هذا كاين شي احتراز؟ نعم. شنو احتراز؟ إذا قصيد به الجنس، بحال ايش قصيد به الجنس؟ نعمة امرأة، عارف اللي نعمة امرأة؟ نعمة فعل ماض، امرأة تمييز، ونعمة فيها الفاعل مستتر يعود على امرأة. نعمة امرأة بحال نعمة رجلا، نعمة فيها ضمير مستتر يعود على امرأة، إذا هذا الضمير يعود على المؤنث؟ قولوا. والمؤنث الحقيقي شنو هو؟ متصل. شنو خصو يكون؟ لا خصو واجب تاع ماشي باريد، كان تاع واجبه. شنو خصو يكون تاع واجبه؟ علاش ماشي واجبه؟ قصيده بين الجنس، لان معنى امراه اي جنس المراه، ما يقول كلمه جنس هذا الجنس مذكر هذا. هذا هو، واضح العباره؟ او مفهمي ذات حيري، معنى مفهمي ذات حيري، أو تلزم الفعل المسندة بالمسندة. لا لا لا خصك بالضبط مزيان باش يكون فهم مضبوط. فعل مفهمين، فعل مفهمين، هذاك فعل ضيف المفهمين، فعل مفهمين. معنى مفهمين شنو؟ معنى مفهمين ظاهر. وكيف زعما مفهمين؟ مفهمين لفظ ظاهر يدل على المؤنث، هذا مفهمين. معنى لفظ ظاهر أفهمنا، أفهمنا الحيرة، أي أفهمنا الفرجة، أي يدل على الفرج، والذي يدل على الفرج شنو يكون؟ صافي. معنى مفهمي، مفهمي أفهم، يفهمك هذا اللفظ، يفهمك هو يجعلك تفهم. مثلا هندون، هذا اللفظ شنو يفهمك؟ بأن اسم المؤنث، المؤنث. شفهم من كلمة مثلا الشجر، هو ما يعطي غلة. شنو نفهم من كلمة البحر؟ هذا الكلمة تفيدك، تفهمك على أن البحر هو عبارة عن كثرة الماء، بحال هذه العبارة. هذا معنى مفهم، مفهم هي الدل، مفهم يفهمك أي يجعلك تفهم. ذات حيري، معنى ذات حيري، ذات فرج، الحير هي ذات الفرج، وذات الفرج شكون يكون؟ والمؤنث الحقيقي. التواجبة واجبة، كيفاش نقول؟ شنو يكون؟ قامت هندون، قامت فاطمة، قامت عائشة، قامت عائشة، جاءت خديجة، هذا المؤنث. هذا عنده شي تقييدات؟ واش عنده شي تقييدات؟ عنده التقييد الاول خصو يكون مؤنث حقيقي، من فهم هذا؟ من حيري، هيدا من كلمة حيري. الشرط الثاني لا اتصال، خص يكون متصل بحال ايش؟ قامت هندون، شوف قامت متصلة، مين غنفهموا هذا الشرط هذا؟ وقد يبيح، لا نفهم وقد يبيح، مش نفهم متصلين. هذاك متصل على يرجع للضمير، هذاك متصلين مع الضمير، والضميرين متصلين. لهنا غنفهموه من قوله وقد يبيح الفصل، وقد يبيح الفصل. اذا وقد يبيح الفصل اذا قلنا مثلا قامت في الدار هند، يجوز قامه، يجوز ولكن قليل قليل. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث غير الجمعي، ما يكونش مثلا الجمع. اما اذا كان الجمع سياتي ان شاء الله من هذا الشرط، مفهوم من قوله والتاء مع جمع السوى السليم. فاذا شنو المراد به غيكون هنا؟ المفرد قامت هند والتثنيه قامت الهندان. اما قامت الهندات سياتي فيها تفصيل داخلا. معنى على مذهب الكوفيين وعلى مذهب الفارسي وعلى مذهب الكوفيين دي يمكن لي نقول قام الهندات، يمكن سياتي ان شاء الله. هذا التقييد زيد الثالث. شنو هو؟ غير الجمع. الشرط الرابع شنو هو؟ ما يكونش نقصد الجنس. اما اذا قصدنا الجنس لا، مين فهم نعم الفتاة. اما اذا قلنا نعم الفتاة نعم المرأة، يمكن نقول نعمات ونعمة. شحال هاد الشروط؟ أربعة. هاد الشروط الأربعة مين مفهومة؟ المصنف صرح به. أما الشرط الأول مين مفهوم المؤنث الحقيقي؟ لا تحيري. الاتصال مين مفهوم؟ وقد يبيح. أما الإفراد والتثنية مين مفهوم؟ ما سليمة. أما قصد الجنسين مين مفهوم؟ بعد شروط. فإذا الأبيات الآتية ما هي إلا شروط. تصرح بالشروط؟ تصرح بالشروط. باقي واحد الشرط ماشي مفهوم المصنف، هو ما يكونش مجرور بالباء. اما اذا كان مجرور بالحرف وقضيه اخرى بحال ايش؟ مغربي هندي، مغربي هندي راه الفاعل هذا نائب عن الفاعل. اذا يمكن لي نقول مغا ويمكن نقول مغات بهندي. شنو السبب؟ لانه اولا في صوره الفضله، اللي يجي في صوره الفضله، وعاد كاين الفاصل بالباء. هذا هو السر في عدم التأنيث. شنو السر هنايا؟ هو أنه في صورة الفضل، لأنه مجرور كأنه فضل. وثاني لأنه الفصل الباء. كذلك إذا قلت وكفى بهند، حتى هي كفى بالله، كفى بهند، حتى هي جائز. معنى كفى بهند، كفى هند، حتى هي حتى هي. هذه شحال الشروط نعم سيدي؟ خمسة. كلها مفهومة من المصنف؟ إلا واحد، إلا المجرور اللي بغينا نقولوا داخل في الفصل. يمكننا نقولوا داخل في الفصل، لأن المسكين نتكلم على الفصل. هذا قول المصنف رحمه الله. وإنما تلزم فعل مضمري متصل أو مفهم ذات حري. ثم تصريح بالشرط الثاني، قال وقد يبيح الفصل ترك التاء. هذا شيء يسمى صرح بالمفهوم. شو نقوله؟ صلتي صليك مفهوم لك الانفصال؟ يجوز. إلا أن الفصل هنا نوعان، كاين الفصل بإلا وكاين الفصل بغيرها. الفصل بإلا تكون تكأن ما خصهاش يكون، يكون مثلا عدم التحسين. ولكن الفصل اللي كان بغيرها يكون التحسين. معناه إذا الفصل يتنوع لنوعين، كاين الفصل بإلا وسوى وغير، وكاين الفصل بغير ذلك. واش الفصل في درجة واحدة ولا فيه تفصيل؟ قال المصنف وقد يبيح الفصل. ماذا يبيح؟ أي يجوز. شنو اللي يجوز؟ ترك التاء. فين؟ في نحو أتى القاضية بنت الواقف. هنا عندنا الشاهد، أتى القاضية بنت الواقف. أتى فعل ماض، القاضية مفعول به، بنت فاعل. أتى ما قلنا شيء، أتت لوجود الفاصل وهو القضية. هنا الفاصل بإلا أو بغير إلا؟ بغير إلا. شكون حسن هنا؟ أتى. نقول أتت حسن. ما يفهمنا هنا أتت حسن؟ أولا في كلمة قد، لأن قد فيها التقليل، وعاد إباحة، الإباحة خلاف الأصل. مع أنك أنا استباحنا واحد الممنوع. انتي كان من اين نفهم التحسن من كلمه قاد؟ لان قاد على السدل لان مع المضارع تقول. والاباحه شنو تكون؟ الاباحه الممنوع، الحاجه ممنوعه جوزت، فالجواز كانه خلاف الاصل هنا. فالدليل باثباته هو من قولنا قد ويبيح. قال المصنف رحمه الله: وهنا إثبات التأولى قيل مطلقا وقيل في الحقيقة في المجازي. كاين العلماء اللي يقولوا إثبات التأولى مطلقا سواء كان مع الحقيقي سواء كان مع المجازي. الحقيقي هو هذه الأمثلة، المجازي فحال الشمس وطلعت طلعت الشمس إلى آخره. وقيل لا، المجاز ما عندوش إثبات أولى. ولكن في القرآن أكثر الآيات في القرآن فيها المؤنث المجازي فيه التأولى. جاءت رسلهم، جاءت كذا، جاءت كذا، غالبا في القرآن كيف انه تما التاء مع المؤنث المجازي. علاش؟ لان جاءتهم رسلهم كاين الفصل، كاين الصيغه رابع كاين الفصل مفعول به، جاءتهم مفعول به كاين الفصل، الفصل بالمفعول به والميم حافظ بلا جماعه، الفصل بشيئين. الفصل هنا امراض، شنو هو؟ مفعول به وهو الضمير، والميم حرف اي كلمتان، الفصل وقع بكلمتين. رسلنا جمع رسل للتكسير، شنو المؤنث هذا؟ المؤنث المجازي لان فيه جماعه، تعني بمعنى الجماعه، والجماعه عندها شي فرق عندهاش. فاذا هنا المؤنث المجازي، فين المؤنث المجازي؟ رسلنا. لان لماذا انثت؟ باعتباري ماشي الجمعي، باعتباري الجمعاتي. اما اذا ذكر هذه كل لاحظنا الجمع، مثلا نقول جاءهم رسلهم اي جمع الرسل. اما اذا قلت جاءتهم رسلهم اي جماعه الرسل، حينما نذكر ماذا نعتبر؟ جمع. ومن المؤنث. اذا هنايا في القران غالبا كاين تسا، اذا شي يظهر المصنف على هذا. فإثبات التاء مطلقا لا فرق بين الحقيقي ولا بين المجازي، ولكن فين؟ فين؟ الفصل بغيرنا. ما فهمنا بأن هذا الإثبات حسن؟ من كلمة قد مع الإباحة، لأن الإباحة يكون معنى إباحة ممنوع، حاجة ممنوعة. هذا قول المصنف رحمه الله. وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القضية بنت الواقف. ثم قال: والحذف مع فصل بإلا. هنا الفصل الثاني، دابا قينا الفصل الأول، أمشي قول الفصل الثاني، شنو الفصل اللي قينا؟ هنا مشي قول الفصل إلا. الفصل بإلا ونحو إلا، شنو هو؟ سوى وغير. مثلا تقول أنت: ما قام إلا هند، ما قام سوى هند، ما قام غير هندي. علاش؟ لأن إلا أداة استثناء، وغير أداة استثناء، وسوى بلغتها أداة استثناء. هذا هو معنى إلا. إلا شحال هنا فيها؟ ثلاثة. فيها إلا هي الأصل، وفيها غير، وفيها سوى. إذا من قل قام، قام ما قام إلا هند، قل ما نفي إلى خيره، قام في الماضي، إلا طول النفس السابق هند الفاعل. هنا أحسن تقول قام، تقول شي قامت. كذلك قام غيره أحسن تقول قام، أحسن تقول قامت. كذلك ما قام سوى تقول قام، أحسن تقول قامت. واضح؟ هذا قول الإمام رحمه الله. والحذف مع فصلين بإلا فضيلا. شوف فضيلا، الحذف مفضل. فهم قبيل شنو كان؟ شنو كان تسمى؟ كان ماشي مفضل، كان تسمى كان الذكر هو المفضل. هنا قال فضل اي الحذف مفضل. وشنو كلمه الحذف هنا في هذا الباب؟ شنو الحذف؟ شنو؟ صار يعني ماشي حذف كانت موزون، لا يمكن ما جبناهاش من الاول. واش فهم انت الحذف على ظاهره؟ لان اللي فهم الحذف على ظاهره شنو يقول؟ كانت تسمى وعاد زولنا، لا داعي للاذن، يمكن ما جبناهاش. يعني المراد بالحذف التركو، شنو يكون معنى؟ والترك أي ترك التاء مع فصلين بإلا فضيلا. وشنو السبب؟ لأن ماذا تقدر من ناحية ذي المعنى كاين شي حاجة محذوفة. مثلا ماذا قل ما قام إلا هندون، بحال يقول ما قام أحد، من ناحية هذا المعنى راه قام ماشي مسندا هندون لا مسندا احد، ما قام احد، هذا هو السر. شنو السر في اختياري عن متاعي؟ لان هذا الفعل في المعنى وفي الحقيقة انه مسند الى مذكر، واضح يا امام؟ واضح. هذا الاثبات قليل جدا. شنو الاثبات؟ قل ما قامت الا هند قليل، وقيل خاص بالشعر، قيل ما يكون غير في الشعر، ما يكونش في غير الشعر، لا يكون الا في الشعر. وقد قرئ قراءة شذة، لا ترى الا مساكنهم ان كانت الا صيحة، قراءة شذة، فاصبحوا لا ترى الا مساكنهم. اما فاصبحوا لا ترى الا مساكنهم فعل بها فيها شي شيء، فاصبحوا لا ترى انت لا ترى الا مساكنهم، فما اصبحوا لا ترى تستأنف مساكنهم، هذاك النائب عن الفاعل فيه تسق مع الفصل بإلا، هذا قليل جدا. في جاء في القراءة اش من قراءة شذة، معنى هذا اذا يقصر على الشعر؟ لا يقصر على الشعر، لا يقصر الشعر. قراءة شذة ان كانت الا صيحة، ان كانت الا صيحة. كاين شيء هنا؟ في شيء كاين السي ربيع؟ كانت شنو هي دابا عرف؟ صيحة خبر كيف ضمير الفصل، وإذا اللي كانت هي يكون هي، إذا مش يكون اسمها قصد صيحة ذيك الوقت، هذه كانت تسمى كانت أي وجدت صيحة وحصلت صيحة، معنى إن كانت إلا صيحة ما حصلت إلا صيحة. كلمة كانت هنا بمعنى حصلت، أي وجدت وحصلت، هذا شيء يسمى كانت. سمى وكانت سمى يكون عند غير الفاعل، ويقول يكون عند المفعول، المهم تكتفي بالمفعول، لأن كانت سمى قد يكون من قسم اللازم وقد يكون من قسم المتعدي، هذا من قسم اللازم. هذا قول الإمام رحمه الله، والحذف والحذف مع فصل بإلا فضيلة كما زكى إلا فتاة ابن العلا. في عندنا الشهيد هنا، ما زكى إلا فتاة، اللغة القليلة خصنا نقولوا ما زكت، والأصل هنا ما زكى أحد. ما قال الإمام، والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير المجاز في شيء وقع. موضوع هذا البيت هذا، هذا يرجع من قول الإمام اللزوم وإنما تلزم. شنو كنا نقول إحنا؟ تلزم فين؟ في موضعين. شنو الموضعين؟ في الضمير. شوف في الضمير مطلقا، معنى الضمير مطلقا مش متصل حقيقي ولا مجازي، الضمير سواء كان يعود على المؤلف حقيقيا أو على المجازي، هذا هو الضمير مطلقا. أما من ناحية المستتير ما تماشي مطلقا، تما غير متصل. ثم متصل فيه الإطلاق، معنى فيه المستتير وفيه البارز، البارز بقيدين، واضح؟ إذن هنا هذا نيش يرجع ديك تلزم، لأن تلزم فيه كان في الضمير وكان في المؤنث الحقيقي. هنا المصنف قال قد يأتي بلا فصلين، فين؟ في المؤنث الحقيقي، قد يأتي بلا فصل في المؤنث الحقيقي وظاهر. شوف قد يأتي بلا فصل في المؤنث الحقيقي وظاهر، معنى ماشي يجي قام هندل، ماشي قام في الداري، لأن قام في الداري مش يكون الفصل، ماشي ما قام إلا هندل لأن مش يكون الفصل، لا هيدا ماشي يجي هيدا، هذا هو اللي قليل. هذا والحذف قد يأتي في مقابل اللزوم السابق في قوله تلزم. وبلا فصل، أما إذا كان فصل يكون عنده المسوق ويكون عنده المباغي، هذا ما كاينش الفصل في المفرد ماشي في الجمع، ها؟ وفي المفرد أو التثنية، في المفرد أو التثنية، أما الجمع لا، سيأتي في المفرد أو التثنية، لأن في المحل اللزوم، في المحل اللزوم. محل لزوم. وورد قال السيبويه عن بعض العرب قال فلانة هنا عن الشيء معنى إذا سمع قد يأتي به لفظين ماشي بالشعر لا في النظر قال فلانة فلانة كناية عن العالم لأن يعني ما يقول فلان ليكون هو زيد أو عمرو قال لي فلان ليكون فلان ديك فلان ليكون هو معروف هذه ليكون فلان ليكون كناية عن شي عالم عن شخص عن شخصين معروفين وما يقول فلانة كان عن معرف عن عن شخصيتين معروفتين معنى شكون اللي قالت فلانة معناها فاطمة أو خديجة أو عائشة أو مريم شي بحال هكذا لابد لابد وهي سمع قال هي تسوق قالت كاين شي مصور لعاد ميتسا هذا معنى قول والحذف أي تانكو كذلك ماشي كانت تسمع عوزونا معنى الحذف اللي كاين هنايا في الكلام ديال المصنف المغربي ومع ضمير ذي المجاز هذه تلز والحذف نرجع عن قوله مفي ذات الحير ومع ضمير ذي هذه نرجع لقوله تلزم فعل مضمار متصل معنى البيت الشطر الاول يرجع للشطر الثاني والشطر الثاني يرجع للشطر الاول واضح معنى البيت مفصل بالنسبه لقولنا وقد ياتي به لفظين نردوه لقوله مفي ذات الحير في قولنا ومع ضمير ذي المجاز في الشعر ليش مش ربطه؟ تلزم فعل مضمار هذا في الشعر في جد فلا مزن ولا أرض أبقال شوف أرض أبقال شوف أرض أبقال إذا الأرض أبقالت كلمة أبقالت شنو فيها؟ فعل فيها فعل مستدن بن للضمير ماشي المؤنث لضمير يعود على الضمير والضمير كيف هنا؟ مؤنث مجازي وحنا قلنا في مؤنث مجازي مطلقا سواء كان موجود حقيقي شنو خصو يكون اذا خاصو ماشي يكون ابقالات بحال الشمس طلعت يقول الشمس طلعت كذلك انا ولكن هذا فيه شق في الشعر هذا قول الامام رحمه الله والحق بلا فصل ومع لم يجب ان قال والتاء مع جمع سي والسالم المذكرين كالتاء محدى اللبي هذا هو قيد نيش دي يرجع قيد لا المؤنث الحقيقي والظاهر المؤنث الحقيقي الظاهر شنو خصنا يكون هنا مش يقول والتاء مع جمعين هنا غنفهموا ذيك ذات حيري خصو يكون مفرد وخصو يكون تثنية خصو يكون ذيك ذات حيري خصو يكون قامة هندون وقامة هندان أما إذا كان الجمع لا واضح العبارة هذا والتاء مع جمعين المراد بالجمع هنا يا ما دل على التعدد المراد بالجمع هنا ما دل على التعدد معنى عندنا 70 تعدد هنا ولكن التعدد ماشي الاثنين لا التعدد فوق اثنين أما التعدد اثنين غيكون تثنية التثنية حيدناها ما دخلاش اش من تعدد خصو يكون فوق اثنين معنى خصو يكون جماعه لا بد تعدد الجماعه سواء كان تكسيرا وتكسير مطلقا معنى قام رجال وقامت رجال وقام الهند وقامت الهندات معنى التكسير بنوعه شنو بنوعه للمذكر او للمؤنث قام رجال وقامت رجال قام الهند قام الهنود وقامت الهنود هذا تكسير مطلقا اسم الجمع مطلقا معنى اسم الجمع مطلقا قام القوم قامت القوم شوف قام القوم قامت القوم اسم الجمع مطلقا كذلك اسم الجنس مطلقا اسم الجنس مطلقا بحال ياش الشجره قطعت الشجر قطع الشجر او البقر اتت البقر اتى البقر شحال هذو ثلاثة الأنواع هاد ثلاثة الأنواع ما فيهاش الخلاف هذه هاد ثلاثة الأنواع فيهاش خلاف لا فيها خلاف لا خلاف فيها هذه حيضة من الطريق شنو حيضة من الطريق اسم التكسيري بنوعيه الجمع بنوعيه اسم الجنس بنوعيه واش كاين شي فيه خلاف في جواز الوجهين لا خلاف في جواز الوجهين هذا قول الإمام والتاء مع جمعين المراد بالجمع ما دل على جماعة تنبغي التعدد دعم لك الإشكال للتثنية تمن ما دل على جماعة كلمة تعدد دعم لك الإشكال ما من إشكال مش دعم لك نحن نحيدها من الأول قلوا ما دل على جماعة إذا ما دل على جماعة ما فيها إشكال هذه الجماعتين شحال فيها ثلاثة الأنواع باتفاق شنو هو التكسير بين نوعين شنو التكسير بين نوعين الجمع المذكر والمؤنث قام رجال والهنود اسم الجمع بنوعه القوم بنوعه واسم الجنسي الشجر والبقر بنوعه هذه ما فيها الإشكال حي لا غمطريق حي شنو ماشي بقى وشنو السبب للتأنيث وشنو السبب للجامع هو التذكير مراعاة الجامع مثلا ماذا قلت قام رجال أقول قام جمع رجال وماذا قل قام رجال أي جماعته إذن جمع هذا مذكر جماعته هذا مؤنث وجماعة مؤنث هو من نوع المؤنث المجازي اللي في حد ذاته يجوز وجاني هذا هو وضح العبارة هذا شنو حكم هذا من سوى السالمي شنو الموضوع الخلاف هو السالم بنوعه شنو السالم بنوعه هو الزيدون والهندات هذا هو محل الخلاف الهندات والزيدون فالزيدون شنو هو المذكر السالم والهندات مؤنث السالم هذا محل الخلاف بالنسبة للكوفيين بجوج بهم يدخلوا ثم يجوز وجهان بالنسبة للكوفيين يجوز كما يقولوا بالنسبة للكوفيين يقولوا قام الزيدون وقامت الزيدون وقامت الهندات وقام الهندات هذا بالنسبة من كوفيين إذن هنا بالنسبة للكوفيين غندخلوا الجامع بأنواعه الخمسة معنى لا فرق بين التكسير ولا اسم الجمعي ولا اسم الجنسي ولا السالمي لا المذكر ولا المؤنث كما يقولوا قامت الهندات وقام وكذلك قام الزيدون وقامت الزيدون واضح العبارة هل الكلام ديال المصنف واش يستق على هذا لا ما يستقش عليه لان قلتي والسالمي هو يستقش فما اذا كلام المصنف لا يصدق على مذهب الكوفيين واش يتنزل على كلام الكوفيين بيسناش واخا شنو البصريين والتأويل هو التأويل لان ملاحظه الجامع وملاحظه الجماعه هي الكوفيين باش استدلوا بقول الله تعالى امنت به بنو اسرائيل بنو جمع المذكر السالم آمنت به بنو إسرائيل وضح العبارة آمنت به بنو إسرائيل في استدلال الكوفيين آمنت به بنو لا أنا الشهيد بنونا بنو جمع المذكر السالم واستدلوا أيضا بقوله إذا جاءك المؤمنات جاءك المؤمنات كان ما قلناش جاءتك جاءك المؤمنات وضح الاستدلال الكوفيين هذا هو مذهب الكوفيين مذهب البصريين الجمع بنوعه ما دخلش معنى الجمع المذكر السالم يتبع المفرد دياله والمؤنث يتبع المفرد دياله مثلا قام الزيدون يتبع قام زيدون وقام زيدون في شنو فيها قام زيدون شنو فيها وجوب التذكير قامت الهندات يتبع قامت هندات وقامت هندات شنو فيها إذن على هذا ديك مؤنث حقيقي واش نخصوه غير بالتثنيه والجمع ولا خصنا ندخلوا تالجمع هنا خصنا نعملوا تالجمع غنعملوا مؤنث حقيقي سواء كان مفردا كانت تثنيتين كجمع المؤنث السالم نعملوا تالجمع المؤنث السالم نعملوا ثلاثه بين العباره هذا المذهب بصري مذهب البصريين واش الكلام المصري يصدق عليه خصوا حفله مع عطفات باش يصدق عليه معنى كلام المصنف خصو يتأول إذن واش نخليو على ضاي ولا خصو يتأول شنو التأويل ديالو مذكرين ومؤنثين سوى السالمي من مذكرين ومؤنثين اذا باش يصدق على مذهب الكوفيين معنا ما نعملوا له ما قابلش نتساوي هذاك يعني تسمع عندك انت دقيق ما يتصلحش ولكن بالنسبه للبصائن غير يتصلح شنو غير الاصلاح ديالو باي هذا مذهب بصير مذهب ابي علي الفارسي مذهب الفارسي يقول لك سيدي المذكر السالم يخرج والمؤنث السالم يدخل المذكر السالم قام الزيدون يرجع ان قام زيدون يرجع المفرد ديالو وقامت الهندات لا نستنا غام المفرد اذا قامت الهندات نقولوا قام وقول قامت وجوز وجاني هذا واش يدل عليه كلام المصنف ظاهر فيه سوى السالم المذكر فكلام المصنف يتمشى مع علي مع ابي علي الفارسي لم يمشي مع الكوفيين ولا مع البصريين وانما يمشي مع ابي الفارسي بدون تاويل اما بالتاويل مشيوا على البصريين واضح العباره هذا قول الامام رحمه الله سوى السالم المذكر كتساي هنا غنشوفوا هنا باش نجاوبوا الجواب على بنو اسرائيل هنايا المراد بالتكسير هنايا اذا وقع التصغير في الكلمه صافي المراد بالتكسير اذا بنو ابن راه تغيرت الكلمه كاين تصغير في الكلمه فاذا بنو من قبيل التكسير هذه معنى المراد بالتكسير طرا تغيير على الكلمه اذا طرا تغيير على الكلمه فبنو اسرائيل بانوا فيها تغيير مي مجال التغيير كانت كلمه ابنو ما قلناش ابنونا قلنا بنونا غير تغيرت ماشي التكسير غير المعروف التكسير المراد التكسير شنو هو فاذا على بنو اسرائيل واش دخلها في جمع في الجمع واش هي في السالم ماشي في السالم غير في المكسر هذه معناها اذا البصريين يريد عليهم هذا لا يريد مثلا بالنسبه لجاءك جاءتك المؤمنات كاين فاصل كاين الكاف غتقدم الفاء وقد يبيح الغيب فاصله كاين فاصل موجود كاين فاصل موجود والقران يتخرج على هذه اللغات تخرج لان القران الاعراب شنو خصو يكون على وجه ولو وجه ضعيف خصو يكون مثلا عنده الوجه في اللغه العربيه ولا وجه قليل واش لازم يكون الوجه اللي المتفق عليه ماشي لازم فاذا جاء يرد على على البصريين جاءك المؤمنات ولا ما يوردش علاش ما يوردش فاصل شنو الفاصل هنا مفعول به هذا قول المصنف رحمه الله مع السالمي ها وعاد الفصل به يجوز تما تم الفصل وكاين صغير جوج بحال ثم قال المصنف رحمه الله مذكر كالتاء من إحدى اللبين شنو التاء من إحدى اللبين لأن لبين إحداها شنو إحداها لبينة هذه اللبينة إذا قلت سقطت لبينة من نوع المجازي يجوز وجاني نقول سقط اللبينة نقول سقطت اللبينة لأن اللبين دخل في جمعين أصلا المفرد ديالها باش يكون وإلا لعملنا اللابين على بابه ماشي يكون تشبيه شيء بنفسه لأن لعملنا مثلا كالتاء مع اللابين ماشي تكون هي والتاء مع الجمعي ماشي شيء يكون مع الجمعي هي في حد تشبيه شيء بنفسه خصني كلها مع إحدى اللابين شنو إحدى اللابين؟ لابينة هاد لابينة كما شنو قلنا سقطت لابينة سقط لابينة شي جوز في لابينة وجهان قل سقط اللبنة وسقطت اللبنة في دخل هذا في المؤنث المجازي لأن اللزوم فين مفهمين ذاتي حيري هذه ماشي مفهمين ذاتي حيري هذاك مفهوم مفهمين ذاتي حيري أي على أن إذا كان ماشي ذات حيري يجوز وجهها هذا هو التشبيه ثم هذا التشبيه فاش في أصل الجواز شنو في أصل الجواز أي يجوز سقوط التاء واش التشبيه حتى في الصفة أو لا في الأصل فقط شنو في الأصل سقوط التاء أما تسمع ما حدا سقطت اللبنه سقطت اللبنه تحسن شكون حسن معنى وجود التاء في المؤنث المجازي او لا معنى طلعت الشمس حسن ما تقول طلع الشمس كذلك سقطت اللبنه حسن ما تقول سقط اللبنه اما هنا في الموضوع ديالنا حذف التحسان قام رجال حسن ما تقول قامت رجال كاين الفرق بيناتهم قولوا كاين شنو كاين بالنسبه للبنه التحسن وبالنسبه للجمع عدم التحسان فاش ماشي يكون تشبيه اصل الجواز في اصل الجواز واش حتى في الصفه لا فقام الرجال احسن من قامت الرجال معنى سقوط التحسن التا ولكن سقطت اللبنه تحسن وقيل في التكسير وجمع السالمي حذفها وقيل سواء شنو سواء ذكر سواء عدم وعلف ولو قلنا سواء كاين الامتياز للمؤنث المجازي شنو سواء فاش فاش في جمع التكسير وسمع الجميع اما في التمليه تحسن كاين امتياز معنا في الباب ديالنا شنو هو التاء وعدمه سواء ولكن بالنسبة للنلبينة التحسن قال الإمام رحمه الله والتاء مع جمعين سوى السالمي من المذكرين كالتاء مع أحد اللبين المقال المصنف والحذف في نعم الفتاة استحسن لأن قصد الجلس فيه بيان هذا اللي بينات التقييد السابق أيضا شنو كنا نعملو في قولنا ذات حين باش قلنا محل هذا المؤنث الحقيقي ما لم يقصد به الجنس اما اذا قصد به الجنس قل السيري اذا قصد به الجنس قال والحذف شنو اي تقول تسائي في نما الفتاة استحسنوا شنو استحسنوا الحذف هذا مفعول به مقدم والحذف في باب نعم الفتاة استحسنوه معنى استحسنوه أي عدوه حسنا معنى استحسنوه أي جعلوه حسنا السين والتمشي طلبنا ذي العد والسين والتمشي الطلب واش طلبوا حسنه ماشي ما طلبوا حسنه ما كيش من طلبوا الحسنة واش أنا طلب الحسنة أو جعلوا حسن هنا جالع السين والتاء ديالاش للعد اي عدوه وجعلوه زيد حسنا اي هو معدود في الحسن اغنى تسق في نعمه لا هي احسان ان هذا غير تكلفوا لغه على الدرع اما نعمه الفتاه احسن من نعمه الفتاه ما تفهمش من كلمة استحسن راه هو أنه أحسن لا لا لا التهيئة أحسن لأن هذا غير تكلفه فيه الحسن أو لا شكون أحسن التاء لأنه هو الأصل نعمة أحسن من نعمة والعلة شنو العلة المصنف عمل الحكم والمحل والعلة الحكم والحذف حذف التائي فين في باب نعمة العلة لأن القصد الجنسي باين فيه كيف قصد الجنسي باين لأن أنت ماذا تبغي إذا مدح أنت المرأة ماذا تقول هندون نعمة المرأة ماذا تقول هندون ماذا اقتصرش على المدح الشخصية إذا انتقل للجنس مبالغة في في في في محاسنها معنى لم تقتصر أنت على مدح شخصية مرأة واحدة وانما تمدح جنسها مبالغه كان هي اللي تفرع من هذا من هذا هذا الاصل اللي جابوا كل شيء حسن واش هي اولى مما جات هذا قصد الجنس اي معنى نعمه الفتاه نعمه جنس الفتاه جنس الفتاه مذكر هذا هو السلام هذا قول المصنف رحمه الله هذا الموضوع فاش هو واش في الظاهره وفي الضمير ها مثله في الضمير كذلك ولهذا الضمير استثنانا فيما تقدم لأن الضمير ما عندنا شي استثناء دياله ولكن مثله كذلك كذلك ماشي استثناء من قول الإمام رحمه الله وتلزم فعل مضمار متصل يخلق الله ما شنو استثناء تسمى محل ذلك؟ ما لم يكن قصد الجنس كذلك ما نقصد الجنس إذا قصد الجنس كما يكون ضمير هذه نعمة ياك كذلك إذا ما كانتش نعمة يقصدنا الجنس أيضا قل مثلا صارت المرأة خيرا من الرجل شوف صارت المرأة خيرا من الرجل كذلك يجوز وجهاني قول لأن صارت المرأة أي جنس المرأة أحسن من كذا واش هنا قصدنا الأفراد ولا قصدنا الجنس ولكن هنا يا شي جنس شي انتقلت شي أسباب إلى الأسباب لأن الطبيعة الرجل أحسن واضح العبارة واخا وما قام من امرأة هذا وما قام من امرأة واش يجوز فيها وما قامت من امرأة ونقصد بها الجنس أيضا قيل نعم وقل وما قام ما نقولش وما قامت وقيل لا للفصل بمن هذه شنو السبب سقوط التصر الفصل بمن فين الفصل بمن من أما قولنا ما قامت امرأة شوف ما قامت امرأة كاين ما نفية وامرأة تما يكون تما العموم ها قولوا كل عموم هذا العموم هذا واش يجوز تذكيره لا علاش لأن هنا الجنس جاء ماشي من الكلمة امرأة جاء من الناب ماشي من الناب إذا امرأة يجب التأنيث هنا قامت امرأة ما قلتش قام امرأة هذا قول الإمام رحمه الله والحذف في نعم الفتى استحسنوا لأن قصد الجنس فيه يبينه ثم قال والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل هنا مش نتكلموا على الحكم التاسع هذا الحكم التاسع والحكم العاشر هو إغناء الفاعل عن الخبر إغناء الفاعل عن الخبر في يغنيه يغنيه من يكون المبتدا وصفا يكون له المرفوع فاعلا أو نائب عن الفاعل ما يكونش عن الخبر أقائمون الزيداني هذا الزيداني فاعل أغنى عن الخبر هذا من أحكامه شحال إذن شحال ذا الأحكام عشر والمحشي هنا يدي يمشيوا على أنها سبعة لهي في الحقيقة صار من سبعة هي عشر المحشي هنا يدي يقول بأن أحكام الفاعلي ولكن هي في الحقيقة في الواقع عشرة أحكام هذا هو خلاصتها هذا الآخر شنو هو الفصل والأصل في الفاعل يعني التصيلة شنو كلمة الأصل هنا الراجح والغالب لأن الأصل عنده إطلاقات معروفة كين الأصل بمعنى القاعدة كين بمعنى الدليل كين بمعنى المقيس عليه هذا كل شيء ما يليق شيء الذي يليقنا الأصل الغالب مثلا نقول الأصل هو الدليل الأصل هي القاعدة الكلية الأصل هو الاستصحاب الأصل هو المقيس عليه هذه كل شيء ما يليق شيء هنا شكون يليقنا الغالب ولا الأصل في الفرائض هو ذلك أقل عدد العدد اللي القسمة للخروج الصحيحة ما يوقعش في الانكسار هذاك مش هو ذلك الأصل هنا أن الأصل هو الغالب معنى الغالب تكون الفاعل مع الفعل المفعول يتأخر لا هو وش دائما أو غالبا لا غالبا الغالب الفاعل هو الأول والمفعول هو الأخر هذا قوله والأصل في الفاعل أن يتصل قل ضرب زيدون عاد جيب عمر فإذا المصنف هنا مش يتكلم على الفاعل والمفعول مش يقول نحن الباب فيه الفاعل وحقيقة الفاعل ورافع الفاعل وإحكام الفاعل الباب نيش معقول حقيقة الفاعل ورافع الفاعل وأحكام الفاعل والمفعول إلا أن المفعول من جهة واحدة من جهة التصرف معنى البحث في المفعول هنا من جهة التصرف شحال الأبحاث كاين هنا حقيقة الفاعل من مأخوذة المثال رافع من المثال منيرا واتى. الاحكام هي اللي تكلمنا عليها، احكام الفاعل هي هذه التسعه، ثم الكلام على من؟ على المفعول من اي جهه؟ مع الترتيب. الكلام هنا مع الترتيب. شنو الترتيب؟ الاصل نجيبوا الفعل والفاعل عاد نجيبوا المفعول، هذا هو الاصل. الاصل هو ان ناتي بالفعل ثم بالفاعل ثم بالمفعول. نقول مثلا ضرب زيدون على عمران، اذا ناتي بضرب ثم بزيدون ثم بعمران، هذا هو الاصل. قل مثلا اكل زيدون الخبز، اكل وزيدون الخبز. علاش نبداو اكل؟ لانه عامل والعامل اللفظي قوي. ثم نثنيو بزيدون لانه مسند اليه وعمده، ثم عاد نجيبو عمران لانه فضل يتأخر، هذا هو الأصل. أصل هو هذا هو الأصل. أن ضرب زيد هذاك الفاعل واش يمكن يتقدم على قام على ضرب؟ لا ما يمكنش، هذاك ما يمكنش، لأن تقدم وبعد فعل لا بد من التأخير. هذا يمكن يتقدم ولا يمكنش؟ ما يمكنش. معنى ضرب زيد هذا زيد ما يمكنش يتقدم، يمكن؟ ما يمكنش. على مذهبي البصري، اما الكوفيني يمكن يتقدم، يمكن جوازا ويمكن وجوبا ويمكن راجحا، اما البصريين لا يجوز. مثلا زيد ضرب راه مبتدا، وان احد من المشركين راه فاعل بفعل محذوف، انتم تخلقونه يوجد فيه وجهان، هذه هي الطريقه. اما الكوفيين زيد ضرب راه هذاك هو الفاعل، وان احد هذاك الفاعل وجوبا تقدم والشجره كذا والفعل ديالو، انتم تخلقونه هذاك الفاعل وتخلقونه هذاك الفاعل. هذا العباره، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب منه بالبصريين. اذا مذهب البصريين واش يتصور الفاعل قبل الفعل، فاذا الفعل دائما اولا والفاعل يتقدم عليه، يتقدم. شنو بقى؟ المفعول. المفعول عنده ثلاثه درجات، يقدر يجي في الاخر، يقدر يجي في الوسط، يقدر يتقدم، ثلاثه الحاجات. شحال عنده؟ قد يكون اولا وقد يكون وسطا وقد يكون اخرا. معنى فيشة التفنن في المفعول، المفعول هو اللي وقع فيه التفنن. اما بالنسبه للفعل اصل ديالو خصو يكون هو الاولي، الفاعل ما يمكنش يتقدم على شو قلنا المفعول. المفعول قد يجيء اولا وقد يجيء وسطا وقد يجيء اخرا. مثلا وقتل داوود جالوت، كيف جاء؟ آخر. قتل داوود جالوت. ولقد جاء آل فرعون النذر، كيف جاء؟ في الوسط. لا جاء في الوسط، جاء في الوسط. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، متقدم. هذه هي الطبيعة. فإذا المفعول شحال عنده الأحوال؟ ثلاثة. قد يكون في أصله حاليا وقتل داوود جالوت. استغلك شي معي اعرب السياسه انس ولا سياسه صلى احضروا. ما يمكنش الانسان يعد من العلماء هو اللي يعرف النحو، ما يمكنش يقول انه عالم هو ما يعرفش النحو. ماشي ماشي ماشي لا يفهم الكتبين، كيف يفهم الاصغر ما يغير يعمل ما عارف، كيف يبقى الاشكالات اللي كاينه في النصوص، في الفهم ديال الحديث، في الفهم ديال الايات، في الفهم التقديمات والتاخيرات والعلل والحد والتقديم والاصغر والمفاهيم. يعني هذا الانسان اللي ما عنده شي علم العربيه راه فانتازو سال ما يخوها، مع الفهم تكون مبصور، مبصور وناقص غايه النقص. نقول النحو هو المفتاح للعلوم، قالوا المفتاح ماشي هي المفتاح، المفتاح والدار وكل شيء. مثلا عندك النحو راك ماشي تفهم العلم، ما عندك شي علم غتكون ناقص في جميع المسائل. حتى التفسير ما تسقنوش، ماشي تفهم ماشي تفهم نوع عاشر. نوع عاشر يوجه قراءات، يوجه بلاغات، يوجه قواعد الاصول، يوجه اسرار الرازي، ما الالوسي، المناسبات، الارتباطات، الجمله المستانفه، الجمله كذا كذا، العطمة عن النوعيات، يعني ماشي هذا الشيء. هذا الاصل ما عندها ما يفهم هذا. يمكن نفهم مثلا ابن كثير يقول مثلا الايه هذه المراد بها كذا، واحد الايه في حاله في مطعم فلاني، ما لا شويه مثلا نقدر نجي انت ماشي القرى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ماشي قول السيدي قال عبد بن عباس السلم هو الاسلام ادخلوا في الاسلام قول هيدا ادخلوا في الاسلام مزيان لكن ميم تجي توجيهات وعلاش اطلق وعلاش قالوا له وعلاش سمي مثلا الاسلام اوبيرا عنه بالسلم وعلاش وعلاش تقول لي قضيه اخرى ديك تقول لي التعليلات تقول لي قضيه اخرى الاصغار وكذا وكذا وعلاش ديك الجمله بعد منه وعلاش معنا عبر كلمه دخولوا شنو دخولوا يعني دخولوا مثلا جسم يدخل في جسم او دخول انسان كذا ولكن كيف حنا الانسان يدخل في الاسلام كيفاش معنى انسان يدخل في الاسلام لا قال لك سيدي المراد منا هو هو هو هو اتباع الاسلام المراد بالدخول هو اتباع الاسلام والمراد بالدخول هنا هي هو الاقتداء بالاسلام وهو الالتزام باحكام الاسلام اي كيف عبرنا على الالتزام بالدخول كيفاش اش من علاقه معنى الانسان يلتزم الاسلام ويتبعه ويقول له بالدخول كيفاش هذا اش من علاقه بيناتهم بحال هذا الاسر هذا الشيء هذا كامل نصوا اللغه نصوا علم العربيه ديك السياسة لكن هذا خصك تتبع شوية والتتبع ساهل لولا شي إنسان يزول لك الغبار عن المد شي إنسان يزول لك الغبار فاش في أبسط كتاب شنو أبسط كتاب كون مثلا القواعد الأساسية أبسط كتاب التحفة الثانية ثم ما يزول لي هذا الغبار هذه بيدي لي يبقى لي يمكن نطلع أنا بيدي يعني علمني بعض المصطلحات يمكن انا هذا اذا هنا شنو الموضوع الموضوع بحث في باب الفاعل في الفاعل شنو تما الحقيقه للفاعل فين هي في المثال تما فاعل فاعل الفعل وما اشبهه ثم احكام الفاعل شحال هي هنا يا لا هنا هنا هنا هنا تسعة لا هنا تسعة أحكام هنا تسعة هنا تسعة الأحكام هذا الأخير ثم المفعول أحكام زيد ش من جهة وش من جهة الحذف لا من جهة الترتيب هنا الكلام على المفعول من جهة الترتيب هذا الموضوع ديالو معنى من جهة الترتيب إحنا ثلاثة الكلمات هنا هنا الفعل والفاعل والمفعول الأصل الفعل أولا والفاعل موراه والمفعول اخر علاش الفعل اولا لان عامل لفظي والعامل اللفظي فرض الوجود ديالو فاعل مسند اليه يتقدم على الفضل هذا هو الاصل هنا يمكن الفاعل يجي قبل الفعل لا يمكن ما يمكنش شنو السبب يعني غير التباس الجمله الاسميه هذا هو المعنى مع قوه العامل اللفظي معنى هو ضعف من كل شيء يتقدم وعاد فيه الالتباس واضح مثلا المفعول يمكن أن تصرفوا فيه شحال التصرفات عندنا ثلاثة يمكن يبقى في محله يمكن يتوسط يمكن يتقدم مثلا يبقى في محله وقتل داود جالوت مثلا يتوسط ولقد جاء هال فرعون النذور فاعل يتقدم فريقا هذا وفريقا حق عليه المطلع قال المصنف والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل صافي واضح لي بقى الأصل في المفعول أن ينفصل هل المفعول هنا يا المصنف ما قيدوش ما قالش المفعول به سكت عليه هنا يمكن المفعول مطلقا ويمكن المفعول به خصوصا معنى الأصل الفاعل أن يتصل والمفعول ينفصل مطلق المفاعل معنى مطلق المفاعل سواء كان به أو فيه أو له أو معه أو مطلقا مطلق الفعل مطلق هذا مطلق وقيل له هنا الكلام لأن المفعول إذا أطلق غالبا ينصرف كذا كذا أن ينفصل عن بن عن الفعل لا ينفصل مش عن الفاعل ينفصل عن الفعل أن يتصل بالفعل وأن ينفصل عن الفعل الاتصال مع الفاعل انفصال ماشي مع الفاعل يقدر يكون ضربت زيدا ضرب زيد عمرا انفصل عن ماشي الفاعل الانفصال عن بن عن الفعل والاصل فان يتصل والاصل في ان ينفصل لا اتصال بالفعل ولا انفصال عن الفعل كل شيء يرجع من لا اتصال باش الفعل ولا انفصال عن الفعل. ثم هذا الشيء اللي قلنا يتقدم كاين تقديم وجوبا، كاين توسط وجوبا، كاين تاخر وجوبا، شحال هادو؟ ثلاثة. هذا هو المهم هنا. المهم هو عرف المواضع ديال الوجوب وعرف المواضع ديال اللزوم التوسطي وكذا. شحال هذه الدرجات؟ ثلاثة. اما يتاخر وجوبا، معنى يتاخر وجوبا يلزم محله، معنى يبقى في المحل ديالو، معنى يتاخر وجوبا يبقى في محله ويلزم محله. هذا عنده مواضع، عنده الموضع الاول اذا كان لبس، هو اللي قال فيه المصنف رحمه الله، هو مش يقول وقد يجاء بخلاف الاصلي وقد يجيء المفعول قبل الفعل، هي الامثله اللي قلناها. وقد يجيء المفعول وقد يجاء بخلاف الاصلي وقد يجاء المفعول قبل الفعل، ف وقد يجاء بخلاف الاصلي فين؟ لا وقد جاء هالة فعل النظور، هذا هو خلاف الاصلي، هو المفعول اتصل والفعل انفصل، هذا خلاف الاصلي. ماشي فرق هذا، فرق هذا وقد يجيء المفعول قبل الفعل. تعلم الالفيه فهم العلم فهم هذاك تسيل ما شفت الفهم هذا، لان تشوف انه وقد يجاء بخلاف الاصلي بالنسبه ليتصل وينفصل، وقد يجاء بخلاف الاصل بالنسبه من يتصل وانفصل. شنو كان يتصل؟ كان ضرب زيد عمرا، شوف ضرب زيد، زيد متصل ضرب عمرا منفصلا عنها، هنا غيجيو بخلاف الاصلي. شنو يجيو بخلاف الاصلي؟ المفعول يتصل والفاعل انفصل، كي شنو خص يكون اذا؟ درجه التوسط فحال اش باش يكون؟ هذا هو جاء بخلاف هو هذا. اما فارق هذا ما فيهاش خلاف الاصلي، انا المفعول قدام هذا كذلك هذا الموضوع هو اللي مش يتكلم عليه الامام رحمه الله، وقد يجيء المفعول قبل الفعل. ثم هذا المواضيع هذا قلنا كاين اللزوم للوسطي، كاين اللزوم لكذا، قال المصنف واخر المفعول، هذا اللزوم هذا. ان لبس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر، شحال هذه المواضيع هنا؟ شحال؟ لا جوج، هنا جوج، اللبس والإضمار، الإضمار للفاعل ولكن زيد لا مع ضمير المفعول، لا بدا تقيد هنا، واش تخلي غير إضمار الفاعل ولا مع ضمير المفعول؟ لأن لما كانش ضمير المفعول يمكن يتقدم، حنا خصنا يكون تأخير، لأن لما كاين شي مع ضمير المفعول يمكن يتقدم، خاصنا يكون يلزم بلاصه ديالو، وزيد قيد آخر غير منحصر بقيدين، أغنى لبس وأخر المفعول إلا لبس حذير. شنو اللبس؟ مثلا ليجي تركب ما يمكنلكش أنت تميز من الفاعل من المفعول، ولكن ماشي غير مثلا ميز شي، لا تفهم الغلط. اما ما ميزش الامور مزيانه يقولوا له الاجمل، الاجمل من مقاصد البلغاء، ما تميزش شيء شي يسمى اجمل، وما يجمل شيء مزيان يقدر يكون قصد الاجمال، يكون مقصود مقصد، لا هذه ماشي نفهم الغلط، هذه هي الطمه الكبرى. هنا اذا واش الاجمال او اللبس؟ اللبس هي اختلط لك العراغم والفهم المقلوب، هذا هو المشكله. ماشي نقول انت ضرب موسى عيسى، يمكن يجي البال ديالك عيسى ضرب موسى، يمكن ويمكن ضرب موسى عيسى، خصنا نفهم هنا اذا نلتزم الاصل باش نعرف موسى هو الفاعل وعيسى هو المفعول، خصنا نلتزم الاصل. اذا يجب ان نلتزم الاصل، علاش نلتزم الاصل؟ باش ندفع اللبس، هيدا لندفع اللبس. هذا شنو عنده الموضوع ديالها؟ خص يكون الإعراب مقصور أو الاسم الإشارة أو الموصول أو المضاف لياء المتكلم، شحال هذه المواضيع؟ أربعة. هذه أربعة المواضيع اللي يكون فيها الإشكال. كيفاش تقول أنت ضرب موسى عيسى؟ ضرب هذا ذاك. شوف ضرب هذا ذاك. ما عرفناش هذا واش الفاعل وذاك ولا ما عرف يعني البناء هذا. ضرب الذي جاء الذي قام كذلك. كذلك ضرب غلامي عبدي او ضرب ابني عبدي او غلامي بحال هكذا حتى هي الاعراب مقدر. هنا شنو يكون؟ هنا لزم الاصل. اذا مش نعمل هنا ضرب غلامي عبدي او ابني عبدي. وكذلك ضرب موسى عيسى فعل هو الاولى مفعول الثاني. فهذه الامثله اللي قلنا شحال عدد المواضع؟ اربعه. شنو هو الاعراب المقصور واسم الإشارة والموصول للمتكلم. أما الإعراب مقصور والمضاف ليه المتكلم واش تدخل هنا؟ شنو اسمك انت ذكرني؟ ها محمد بشار. واش المنقوص يدخل هنا؟ الإعراب ديالو تقديري. قول لا ما تماشي غير تشوف لا مش تقولها من عندك. أقول حتى شي تشوف ما تما والو. واش يمكن يدخل في الإشكال وفي اللبس المنقوص؟ ما يدخلش. علاش؟ لأن المنقوص في حالة سنة بغا يظهر. اللي غا يكتشفو ظهر قول هذاك المفعول، ما تشفتوش شي ظهر قول هذاك الفاعل صافي. لأن هذاك ضاء المشكلة ديالو محيدة. علاش؟ لأن الإعراب يظهر لكن المفعول مش يكون ظاهر. ما كانش في هذاك هو الفاعل أو لا؟ هذا هو. لأن الإشكال كاين في المقصور في المبني في الموصول في اسم الإشارة في المضاف المتكلم. محل هذا لأن اللبس ما لم يكن البيان. أما إذا وجد البيان نعتمد على البيان. شنو البيان؟ قد تكون قرينة حسية وقد تكون قرينة معنوية. معنى إذا وجدت قرينة مفصحة عن المقصود نعمل بها؟ نعمل بها. حالية حسية كظهور الإعراب في التابع. مثلا تقول ضرب موسى الظريف، باين لأن هذا ما هذا كان الفاعل. ضرب موسى الظريفة، إذا باين هذا مفعول به. فإذا الإعراب اللي ظهر في الإعراب في التابع غيقول لك النوعية ديال باين. شكون اللي قارينا؟ الإعراب اللي ظهر في التابع أيضا، ظهور الإعراب في التابع. أو اتصل الضمير الثاني بالأول، لأن ملي اتصل الضمير الثاني بالأول اش غتعرف أنت؟ لأن ملي يكون وإذ ابتلى إبراهيم ربه، إبراهيم ربه خص يكون لابد الأول يكون هذاك مفعول والثاني خص يكون فاعل، وإلا اش غنوقعوا؟ الضمير يعود على من بعده لفظا ورتبة. إذا لازم خص المفعول يتقدم تما، لازم. وإلا لا ما تقدمش شنو يلزم علينا؟ هذا لا يجوز. اذا اتصال واحد بالضمير هذاك يدل هذاك هو الفاعل، هو الفاعل المؤخر. كذلك التأنيث الفعلي، مثلا ارضعت الصغرى الكبرى. شوف ارضعت الصغرى الكبرى، اذا هنا اولا القرينه معنويه. مثلا ارضعت الصغرى موسى، باين بان ارضعت الصغرى هذاك هو المؤنث الفاعل. لأن لو كان موسى يكون أرضع مثلا واضح. إذا أنت تتأني يدل على بأن هذا هو الفاعل. هذه شمن قرينة معنوية. كذلك أكل موسى الكمثة، لأن معروف الكمثة هي الفاكهة هي اللي تؤكل. معنى إذا محل لبسي ما لن تكون قرينة. أما قرينة قد تكون معنوية وقد تكون لفظية هي اللي ذكرنا. هذا قول المصنف رحمه الله. وأخر المفعول إلا بسن حذير في التابع خص يكون ظاهر على الإعراب. والإعراب هو التابع ظاهر، هو إظهار الإعراب في التابع. لكن الإعراب مقدر ما لا خص يكون تابع ظاهر بحال الظريف بحال اللي قلنا بحال مثلا. هذا النوع الأول. النوع الثاني هو يكون الفاعل ضامر والمفعول ضامر. شوش اتصال الضمير مع ضمير المفعول. حلو. أكرمتوك. شوف أكرمتوك. واش يمكن نقول أكرمك تو؟ يمكن. ليش؟ ويمكن لي نقول كا أكرمتو؟ يمكن. ليش؟ إذن هنا يجب تأخير المفعول لأنه ضمير. هنا واجب ولا ماشي واجب؟ أكرمتك شنو هنا؟ تأخير المفعول وجوبا، ولكن محل ذلك ما لم يكن الحصر. أما كان الحصر إقدار، ما هذاك المنحصر محصور فيه هو اللي غيتأخر، شكون ما كان، ولهذا قال غير منحصر. شنو هذا الموضع؟ الثاني. شنو الموضع الثاني؟ هو اتصال الضميرين، معنى فاعل ضمير والمفعول ضمير. فالفاعل يجب أن يكون أولا والمفعول يجب أن يكون ثانيا. شحال هذو؟ جوج. ثالثا الحصر، ما ضرب زيد إلا عمرا، هذاك عمرا يجب التأخير، هو اللي مش يقول المصنف وما بي إلا أن الحصر أخر، معنى المفعول به إذا كان محصورا فيه يجب التأخير. ماشي محصور، لا محصور فيه. مش مش تقول ما ضرب زيد إلا عمرا، هو قوله وما بي إلا ما أن الحصر. شحال هذو؟ ثلاثة. ثلاثة. ثم التعجب. شنو التعجب؟ ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، ليش يمكن لي نقول أحسن ما زيدا ما أحسن؟ لا يمكنش. شحال هذه المواضع؟ هذه أربع، أربع هذه المواضع يجب فيها التأخير. شنو هذه المواضع؟ هو اللبس تكلم عليه المصنف، أو الضمير التصير تكلم عليه المصنف، انحصر تكلم عليه، تعجب في بابه. الموضوع وجوب التقديم، شنو وجوب التقديم؟ المفعول يتقدم، المصنف قال وقد يجيء المفعول قبل الفعل، ولكن ما بيش المواضيع الواجبة، المراتب ما بيينش، المصنف ساكت على هذا، وش بيين المراتب؟ ما بيينش. المراتب كاين خمسة، الأول إذا كان ما له صدر، المفعول من أدوات الصدر، فالمفعول إذا كان من أدوات الصدر يجب أن يتقدم. فأي آيات الله تنكرون، فأي آيات الله تنكرون في الواجب، أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى، ماله وجوب التقديم إذا كان مفعول من أدوات الصدور، مثل استفهام شرط إلى آخره. الموضع الثاني ما أضيف إلى ذلك، شنو ما أضيف؟ مثلا هو مش من أدوات الصدور، ولكن غلام أيين ملوك في حال هذا، هو اسم أضيف إلى الشرط أو أضيف للاستفهام. شحال هذو؟ جوج. الثالث عامله بالفاء، فأما اليتيم فلا تقهر، في جواب أما، أو ما تكونش جواب أما، وربك فكبر، وربك فكبر العامل بالفاء، إذا هنا لابد يتقدر. هذا جوج. ثلاثة الاختصاص، شنو الاختصاص؟ معنى قدم ليفيد الحصر، بحال ايش؟ معنى إياك نعبد، أو للاهتمام، الجحيم صلوه ثم الجحيم صلوه. شحال هذه المواضيع؟ خمسة. هذه المواضيع خمسة، شنو يجب فيها؟ تقديم. هي إذا كان من أدوات الصدور، إذا ما أضيف إلى ذلك، عامله بالفاء فأمل يتيم وربك فكبر، اختصاص الاهتمام. هذه المصنف اطلق فيها وقد يجيء المفعول قبل الفعل. ثم وجوب التوسط، شنو يبقى في الوسط؟ شنو يجيب التوسط؟ المفعول يبقى في المحل ديالو، ماشي في المحل ديالو، ما يتقدم ما يتأخر، يبقى في الوسط. هنا ماشي يكون ضمير في فاعلين حصر في مفعولين، ضمير في فاعل، بحال وإذ ابتلى إبراهيم ربه، إبراهيم خصو يكون تم، إبراهيم خصو في الوسط. كذلك حصر المفعول، بحاليش مش نقول ما ضرب عمرا إلا زيد، شوف ما ضرب عمرا إلا زيد، عمرا خصو يبقى في الوسط، لأنه هذاك محصور في زيد، وهذاك هذاك محصور فيه، لأن المحصور فيه تأخر والمحصور تقدم. مفعول ضامر وفاعل ظاهر، شوف مفعول ضامر وفاعل ظاهر، شنو خصو يكون؟ توسط. بحال ايش؟ أكرمني زيد، علمني فلان، إذا أكرمني يجب في الوسط وزيد. شحال هذه المواضع؟ ثلاثة المواضع، هذه ثلاثة المواضع تلزم الوسط. ثم المصنف قال وما بي إلا ما إن انحصر، هنا شحال الحاجات؟ هنا تأخير المفعول إذا كان محصورا فيه، وتأخير الفاعل إذا كان محصورا فيه. حينما نؤخر الفاعل إذا كان محصورا فيه يكون المفعول في الوسط. هذا قول المصنف رحمه الله حصر. وقد يسبق إن قصد ظهر. شنو قد يسبق؟ معنى قد يتقدم المحصور فيه إذا ظهر المراد. وهذا المراد لا يظهر إلا مع إلا ما إنما ما يظهرش. متى يظهر المراد؟ مع إلا. كيفاش نقول ما ضرب إلا عمرا زيدون؟ شوف ما ضرب إلا عمرا زيدون إذا هنا تقدم. أو ما ضرب إلا زيد عمرا. هذا يجوز. هذا قد يسبق. المسألة فيها ثلاثة المذاهب: المنع مطلقا، الجواز مطلقا، التفصيل. هذا التفصيل إذا ظهر المراد. ولكن هذا لا يكون إلا مع إلا أن إنما ما يتصورش فيها. ثم قال المصنف: وشاع خاف ربه عمر. شنو خاف ربه عمر؟ المفعول يتقدم والفعل يتأخر. المفعول شنو فيه؟ ضمير يعود على علاش هنا يجوز يتقدم؟ لأن ذي عمره وخمس أخر راه تقدم. إذا الضمير يعود على ما بعده. واش لفظا ورتبة أو لفظا فقط؟ أما رتبة الفعل. ولهذا هذه ماشي مشكلة. كاين شي مشكلة ماشي مشكلة؟ ماشي مشكلة. هذه شاع. وشذ زال نوره الشجر. شنو الآية؟ هو ماشي يكون الفاعل فيه الضمير يعود على المفعول. هذا خصو الفاعل يتأخر والمفعول يتقدم. واضح العبارة؟ الفاعل فيه ضمير يعود على المفعول. شنو اللازم؟ لا، المفعول يتقدم. ماشي يجوز. وإلا الضمير ماشي هنا يعود على ما بعده ولا أفضل وقت مثلا. هذا لا يجوز. إذا زال نوره الضمير يعود على الشجرة، والشجرة متأخر لفظ الوقت مثلا. ما له هذا؟ هذا شاذ. شنو خصو يكون اللي مزيان؟ زان الشجرة نوره. هذا مزيان لأن الضمير يعود على ما بعده فقط من واحد الجانب، ماشي الإخلال من جانبين. وهذا ماله؟ هذا فيه خلاف وشذ. أما من يكون في باب المبتدا يكون ممنوع بالاتفاق. ما يكون مبتدا في ضمير، خبر في ضمير مبتدا، هذا ممنوع، يجب أن يتقدم. اتفاق هذا يجوز فيه. علاش؟ لأن هذا يتعلم من جوج جهات. لأن هنا عامل واحد، لأن العامل وهو زان عمل فيه ممال. والثاني لأن الفعل المتعدي يشعر بالمفعول. هذا هو. ثم قال المصنف: النائب عن الفاعل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وإنما تلزم فعل مضمر وتصريف ومقيم بل سحر. فذكر أنها تلزم في موضعين: الأول أن يكون المسند إليه مضمرا متصل وشمل الألفية وشمل الحقيقي التأنيثي نحو هند قامت، والمجازي التأنيثي نحو الشمس طلعت. واحترز بقوله متصل من أو التي تكمل النائب عن الفاعل. في يقين يكون أربعة الألفية التي تكمل النائب. ها؟ 250 للظهر ناقة. ها؟ نعم؟ نعم؟ عادي يولي 250. الثاني أن يكون المستند إليه ظاهرا حقيقي التأنيث وهو المشار إليه بقوله ذات حر والحر الفرج. وفعلا 54 الذي يتقاضى لهذه يكون 54. وفي تلزم. نعم. الله لا إله إلا الله. تلزم ضمير مستتر يعود على التاء ومضمر على حذف مضاف، والتقدير فعل فاعل مضمر ومتصل نعت لمضمر. فلو فصل بين الفعل والفاعل الحقيقي التأنيثي فإما أن يكون الفاصل غير إلا أو إلا، فإن كان الفاصل غير إلا فقد أشار إليه بقوله وقد يبيح الفصل ترك التأليف نحو آتى القضية بنت الواقف. يعني أنه إذا فصل بين الفعل والفاعل الحقيقي التأنيثي بغير إلا جاز فيه الوجهان: إثبات التاء وتركها، وفهم من قوله وقد يبيح أن حذفها قليل بالنسبة إلى إثباتها. فالفصل فاعل يبيح، وترك مفعول به، وفي متعلق بيبيح، وفي ونحو مضاف إلى قول محذوف والتقدير في نحو قولك، والفصل هنا بالمفعول، وإن كان الفاصل إلا فقد أشار إليه بقوله، والحذف مع فصل به إلا فضيلة، كما زكى إلا فتاة من العلا، فما زكى إلا فتاة أحسن من قولك ما زكت إلا فتاة، وإنما كان حذفها أحسن لأن الفعل أحسن والخبر كما قد البغلوس، وإنما كان حذفها أحسن وإنما كان حذفها أحسن لأن الفعل في التقدير مستند إلى مذكر، لأن التقدير ما زكى أحد إلا فتاة من العلا، فالحذف مبتدأ وخبره فضل، ومع متعلق بالحذف وبإلا متعلق بفضل، ثم قال والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير للمجاز في شعر وقع، أشار بذلك إلى ما حكاه سيبويه عن بعض العرب. ماشي ضمير ذي المجاز، ضمير يعود على المجاز، ضمير ذي المجاز، لأن لا عملت ضمير ذي المجاز، الضمير هو صاحب المجاز، لا هو الضمير يعود على صاحب المجاز، ضمير ذي المجاز بالإضافة، ضمير يعود على صاحب المجاز، أما لو قلت ضمير ذي المجاز يكون الضمير هو صاحب المجاز. ضمير ذي المجاز في شعر وقع، أشار بذلك إلى ما حكاه سيبويه عن بعض العرب، قال فلانة، وأشار بقوله ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع إلى قول الشاعر، فلا مزنة ودقت ودقها، ولا أرض أبقل أبقالها، فأسقطت ساء من أبقل، والفعل مسند إلى ضمير الأرض، والحذف مبتدأ وخبره قد يأتي، وبلا فصل متعلق بيأتي، ومع متعلق بوقع، وذي المجاز متعلق نأت لمحذوف، والتقدير مع ضمير المؤنث ذي المجاز، ثم قال والتاء مع جمع سوى السليم من مذكرين كالتاء مع إحدى اللبن، يعني أن الفعل الماضي إذا أسند إلى جمع المذكر السالم حكمه كحكمه مع المجاز التأليف. أن الفعل الماضي إذا أسند إلى غير جمع، إلى غير جمع حكمه كحكمه مع المجاز التأنيث كإحدى اللبن وهي لبنة، فتقول قام الرجال وقامت الرجال، كما تقول سقطت اللبنة وسقط اللبنة، وشمل غير السالم من مذكر جمع التكسير، لا وشمل غير السالم، وشمل غير هذاك الفاعل، وشمل غير السالم مذكر جمع التكسير وجمع المؤنث السالم وكذا، غير هذاك الفاعل، وشمل غير السالم المذكر شنو شمل جمع التكسير كما ذكر وجمع المؤنث السالم، فتقول على هذا قام الهندات وقامت الهندات، وفي هذا خلاف، والذي ذهب إليه الناظم جواز الوجهين، وهو مذهب كوفي، ومذهب جمهور البصريين أنه كواحدة فتلزم فيه التاء، فالتاء مبتدأ ومع جمع في موضع الحال منه، وخبر المبتدأ كالتاء. هذاك اللي قال المكولي والذي ذهب إلى الناظم جواز الوجهين وهو الكوفي، هذاك بالنسبة لنا ما عموما لا مذهب عليه مذهب الفارس. وسوى السالم نأت لجمع، ومن مذكر متعلق بالسالم، واللبن جمع لبنة وهي الآجرة، ثم قال والحذف في نعم الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بينه، يعني أن العرب استحسنوا الحذف في نعمة، فتقول نعم المرأة هند، وفهم منه أن بئس مثلها لا فرق، فتقول بئس المرأة هند، وإنما استحسنوا في هذا الحذف لما في هذا الحذف لما ذكر من قصد الجنس في هذا الحذف ماشي زمزم هذا الحكي انت، وإنما استحسنوا فيها الحذف، وإنما استحسنوا في هذا الحذف ذاك المفعول ذاته، وإنما استحسنوا في هذا الحذف لما ذكر من قصد الجنس، فإنه في معنى جنس المرأة هند، ولا يفهم من قوله استحسنوا أنه أحسن من الإثبات، بل هو مستحسن، وإن كان الإثبات أحسن، وإن كان الإثبات أحسن منه، وإن كان الإثبات أحسن منه، فالحذف مفعول مقدم بالاستحسن، وفي نعم متعلق بالحذف أو بالاستحسن، ثم قال والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، يعني أن الأصل أن يتقدم الفاعل على المفعول، لأن الفاعل كجزء من فعله بخلاف المفعول، والأصل مبتدأ وفي الفاعل متعلق به، وأن يتصل خبره، وإعراب عجز البيت مثل صدره، ثم قال وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجيء المفعول قبل الفعل، خلاف الأصل هو أن يتقدم المفعول على الفاعل، فتقول ضرب عمرا زيد، وبخلاف في موضع رفع على أنه مفعول لم يسمى فاعله، وقد في قوله وقد يجاء للتحقيق لا للتقليد، فإن تقديم المفعول على الفاعل كثير، إلا أن يراد بالنسبة إلى تقديم الفاعل على المفعول فتكون للتقليد. ثم قال وقد يجيء المفعول قبل الفعل، يعني أن المفعول قد يأتي متقدما على الفعل، وشمل ما تقديمه جائز نحو فريقا هذا، وما تقديمه واجب نحو إياك نعبد. والظاهر أن قد هنا للتقليد، لأن تقديم المفعول على الفعل أقل من تقديمه على الفاعل. ثم قال وأخر المفعول إن لم تحذر أو أضمر الفاعل غير منحصر. ذكر في هذا البيت موضعين يجب فيهما تأخير المفعول عن الفاعل. الأول أن يخاف اللبس، وذلك بأن يكون الإعراب خفيا في الفاعل والمفعول معه، نحو ضرب موسى عيسى، فالأول هو الفاعل محافظة على الترتيب. والثاني أن يكون الفاعل ضميرا متصلا، نحو ضربت زيدا، والمفعول مفعول بأخر، وإن شرط، ولبس مفعول لم يسمى فاعله بفعل محذوف يفسره حذر أو أضمر معطوف على حذر، وغير منحصر حال من الفاعل، واحترز به من الفاعل إذا كان منحصرا فإنه يجب انفصاله وتأخيره، ويكون المفعول حينئذ واجب التقديم، نحو ما ضرب زيدا إلا أنا. ثم قال وما بإلا أو بإن منحصر أخر وقال يسبق إن قصد ظهر، يعني ولكن هنا واجب التقديم بالنسبة للفاعل، أما التقديم عموما اللي في الحقيقة واجب التوسط. يعني أنه يجب تأخير المحصور بإلا أو بإنما فاعلا كان أو مفعولا، فإذا قصد حصر المفعول وجب تأخيره وتقديم الفاعل، فتقول ما ضرب زيد إلا أمرا، وإنما ضرب زيد أمرا، وإذا قصد حصر الفاعل وجب تأخيره وتقديم المفعول، فتقول ما ضرب عمرا إلا زيدا، وإنما ضرب عمرا زيد، ما ضرب عمرا إلا زيد، وإنما ضرب عمرا زيد. وقوله وقد يسبق إن قصد ظهر، لا يظهر القصد إلا في المحصور بإلا، وأما المحصور بإنما فلا يعلم حصره إلا بتأخيره، وأشار بذلك إلى نحو قوله فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا عشية آناء الديار وشامها، فقدم الفاعل وهو محصور على المفعول، وهو محصور على المفعول، وما موصولة وهي مفعول مقدم بأخر، وصلتها انحصر، وبإلا متعلق بانحصر، وفهم من قوله وقد يسبق إن وقد يسبق أن ذلك قليل، وأن ذلك لا يكون إلا مع إلا، لأن القصد لا يظهر إلا معها. ثم قال وشاء نحو خف ربه عمر، وشذ نحو زن نوره الشجر، يعني أن تقديم المفعول المتلبس بضمير الفاعل على الفاعل كثير، ومنه قوله خاف ربه عمر، فربه مفعول مقدم متلبس بضمير الفاعل، وإنما كثر ذلك لأن الضمير وإن كان عائدا على ما بعده فإن المفسر للضمير مقدم في النية، لأن تقديمه هو الأصل. وقوله وشذ نحو زان نوره الشجر، يعني أن تقديم الفاعل المتلبس بضمير المفعول على المفعول قليل، وإنما قل ذلك لأن الضمير المتلبس به عائد على متأخر لفظا ورتبة، لأن المفعول في نية التأخير. ونحو فاعل بشاع وهو على حذف مضاف وتقديره وشاع نحو قولك وكذلك شد. ثم قال النائب عن الفاعل.